ما يفعل من رأى الرؤيا أو الحلم؟ ينفث عن يساره ثلاثا، ويستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ولا يحدث بها أحدا، ويتحول عن جنبه الذي كان عليه، ويقوم يصلي إن أراد ذلك.